بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وكونوا مفاتيح للخير، دعاةً إلى الخير، متخلقين في دعوتكم بالأخلاق السامية التي تحبها النفوس وتألفها وتلين لها وتقبلها، فإن أخلاق الداعية لها أثر بالغ في دعوته، فإن كانت أخلاقه حسنة أثرت قبولاً لدعوته، وإن كانت أخلاقه سيئة أثرت تنفيراً عن دعوته. ومن تأمل أخلاق سيد الدعاة وإمامهم صلى الله عليه وسلم وجدها في القمة العليا من الكمال البشري في الجلال والجمال والبهاء، حتى أثنى عليه ربه فقال سبحانه: وإنك لعلى خلق عظيم. ومن درس سيرته وسنته صلى الله عليه وسلم يجد كيف كانت أخلاقه سبباً عظيماً لحب الناس له وقبولهم لدينه ودخولهم فيه. فمن الأخلاق العظيمة والصفات الجليلة التي ينبغي أن يتحلى بها الداعي إلى الله تعالى أن يكون ذا رحمة وشفقة بالمدعوين، لأن الدعاة هم أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد صلى الله عليه وسلم وصفه ربه فقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ورحمة الداعي بالمدعو ينبغي أن تكون حاضرة دائمة في قلبه مهما كان حال من يخالطهم ويدعوهم ويعلمهم ويربيهم، فإن كان في قوم مهتدين فمن رحمته بهم أن يدعوهم للثبات، وأن يحذرهم من الزيغ بعد الهداية، وأن يحرص على تعليمهم ما ينفعهم حتى يزدادوا هدى إلى هداهم وتقوى إلى تقواهم. وإن كان الداعية في قوم عصاة فسقة فرحمته بهم حاضرة، فهو مع بغضه لفسقهم ومعاصيهم ينظر إليهم نظرة أخرى، يستشعر أنهم إخوانه في الدين والإسلام. فالمعاصي دون استحلال لا تخرج العاصي من الإسلام ولا تقطع عرى أخوة الإسلام بينهما. وبهذه الأخوة وما تفرضه من واجب النصح وحب الخير لهم كما يحبه لنفسه، يبذل جهده في دعوتهم وموعظتهم وحثهم على التوبة والإنابة وعلى الرجوع إلى الله وترك ما هم عليه من المجاهرة بالفسوق والعصيان والشرود عن خالقهم وبارئهم ومولاهم. أليس الداعي يدعوهم إلى من يفرح بتوبتهم فرحاً أشد من فرح من كتبت له الحياة بعد أن أيقن بالموت؟ فما الذي يمنعه أن يترفق بهم ويحبب إليهم التوبة حتى يتوبوا وإلى الله من سخطه يفروا؟ وإن كان الداعية في قوم كفار من اليهود والنصارى والوثنيين وغيرهم، فهو يستحضر قول الله جل وعلا في شأن نبيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يعتقد أن هؤلاء الكفار والمشركين مخاطبون بهذه الرسالة العظيمة المنزلة من الرحمن الرحيم على المرسل رحمة للعالمين، تضمن لهم الهداية في الدنيا والسعادة في الآخرة إنهم أسلموا وآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم واتبعوه، وأن أخلاقه الإسلامية السامية واقتداءه بنبي الرحمة يفرض عليه ما دام قادرًا مطيقًا أن يدعوهم إلى عبادة الله وحده، ليستنقذ الله به من يشاء منهم من النار. فبغض الكافر والبراءة منه وعداوته في الله لا يمنع ذلك كله من حرص المسلم على رحمته والسعي في استنقاذه من نار جهنم بدعوته إلى الإسلام بالتي هي أحسن. ومن أخلاق الداعية الجليلة السامية أن يكون الأصل الذي يتعامل به مع المدعوين هو اللين والسماحة واجتناب الغلظة والفظاظة، كما كان سيد الدعاة وإمامهم صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا في وصفه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك. ومن آثار هذا اللين عفة اللسان ولين الخطاب والحلم عن جهل الجاهل وسفه السفيه، والعفو مع القدرة، ومقابلة الإساءة بالإحسان، والدعاء للمدعو بالهداية ولو كان كافرا، واجتناب السب والشتم واللعن، والدعاء على المدعوين بأسمائهم وأعيانهم، وحب الانتقام للنفس والانتصار لها. قال البخاري رحمه الله في صحيحه: باب الدعاء للمشركين ليتألفهم. ثم أخرج حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قدم طفيل بن عمرو الدوسي وأصحابه على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن دوسا عصت وأبت، يعني أن تسلم، فادعوا الله عليها. فقال الناس: هلك الدوس. فقيل: هلك الدوس. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد دوسا وأت بهم. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأم أبي هريرة فأسلمت من ساعتها، وكانت كافرة وكانت تسب النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا الله لها فقال: اللهم اهد أم أبي هريرة. وقال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم أيام حصاره للطائف: أحرقتنا نبال ثقيف، فادعوا عليهم. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد ثقيفا. رواه أحمد والترمذي، وقال حسن صحيح غريب. وفي يوم أحد حين استطاع المشركون أن يلحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم أذى عظيما، فشجوا رأسه حتى سال دمه الشريف وكسروا رباعيته، ما كان منه إلا أن قال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. أخرجه الطبراني. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبياً من الأنبياء، يعني يقص قصته، ضربه قومه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. رواه مسلم. قال النووي رحمه الله فيه، يعني في هذا الحديث من الفوائد، ما كانوا عليه، يعني الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، من الحلم والتصدر والعفو والشفقة على قومهم ودعائهم لهم بالهداية والغفران، وعذرهم في جنايتهم على أنفسهم بأنهم لا يعلمون. وهذا النبي المشار إليه من المتقدمين، وقد جرى لنبينا صلى الله عليه وسلم مثل هذا يوم أحد. انتهى كلام النووي رحمه الله. ولما آذى المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة والطائف وأسمعوهما يكره وأغروا به سفهاءهم، أتاه ملك الجبال بأمر الله واستأذنه في أن يهلك قريشاً عن بكرة أبيها، بأن يطبق عليهم جبلين عظيمين فلا يبقي منهم أحداً. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن قال: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئاً. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله، ادعُ الله على المشركين. قال: إني لم أبعث لعانا، وإنما بعثت رحمة. أخرجه مسلم. فبهذه الشفقة، وبهذه الرحمة، وبهذا الحرص على هداية الخلق، وباجتناب الغلظة والفظاظة في الأقوال والأفعال، تتجلى للناس محاسن الإسلام وسماحته وملاءمته للعقل والفطرة، فيحبه الناس ويدخلون في دين الله أفواجا كما دخلوا فيه من قبل أفواجا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا القول، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، الشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واحرصوا على هداية أنفسكم وهداية الخلق، فإن الحرص على نفع المدعوين وإيصال الخير للغير من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن الدعاة من يكون منفرا عن الخير بغلظته وجفائه، ومنهم من يكون منفرا بعدم مراعاته ظروف الناس وأحوالهم، فإذا صلى بهم أطال إطالة مفرطة يتأذون بها، وإذا وعظهم أو خطبهم أطال الموعظة والخطبة حتى يضجر الناس ويملهم، وقد يؤدي ببعضهم إلى ترك الصلاة مع الجماعة، وقد يؤدي ببعضهم إلى ترك حضور الجمعة، وإلى ترك الجلوس للمواعظ والذكر. عباد الله، إن تنفير الناس عن الخير هو الفتنة التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله، وهو غاضب غضبا شديدا: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فمن أما الناس فليتجوز، يعني فليخفف، فإن خلفه الضعيف والكبير وذا الحاجة. متفق عليه. وقال الفاروق الملهم عمر رضي الله عنه: لا تبغض الله إلى عباده، يكون أحدكم إماما فيطول عليهم ما هم فيه، ويكون أحدكم قاصا، يعني واعظا، فيطول عليهم ما هم فيه. انتهى كلامه رضي الله عنه. عباد الله، إذا كان تطويل الصلاة وتطويل الموعظة تنفيراً وفتنة، فكيف بمن يستعمل أسلوب السخرية والإهانة والتعيير حال إنكار المنكر؟ وكيف بمن يكثر في دعوته من السب والشتم والنبذ بالألقاب حتى يغلب عليه ذلك؟ وكيف بمن يطلق أوصاف التكفير والتبديع والتفسيق لمن يخالفه في رأيه واجتهاده بغير علم ولا هدى؟ وكيف بمن يلغ في دماء المسلمين وفي الدماء المعصومة بالتفجير والاغتيال والأحزمة الناسفة وبأشنع صور الذبح والقتل باسم الإسلام وباسم القرآن وباسم السنة وباسم الجهاد في سبيل الله؟ لا شك أن جناية هذه الأصناف على الدعوة إلى الله جناية كبيرة بالغة، لما فيها من التنفير والصد عن الإسلام دعوة الحق. والله المستعان. معاشر المؤمنين، صلوا وسلموا على البشير النذير والسراج المنير المبعوث رحمة للعالمين وقائد الغر المحجلين، اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق إمامنا وولي عهده بتوفيقك، وأيدهم بتأييدك، وانصرهم بنصرك المؤزر. اللهم أعل بهم دينك وكلمتك يا رب العالمين. اللهم احفظ حدودنا وانصر جنودنا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة،